أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء الله لا إله إلا هو فيقول أين شركاء

Thank you. تكونن من المشركين.